وانزل عليه ماء الخوف من الله، نزل عليه ماء عشان ايه تبقى في مرأة، نزل سبحان الله، ثم تمضمض بالحزن والورع وابعد نفسك عن الشره والطمع تشفى من مرضك باذن الله. وصفه صعبه. المهم اللي يقدر يعمل حته منها يبقى ايه يجرب النهارده كده، او حد يسمي ده منه محل من الصيدليه الايه الالهيه، اللهم اشفنا من امراضنا الظاهره والباطنه يا رب العالمين. من ثمرات الطاعه بهاء في الوجه، تبص على المطيع الولد الشاب الصالح، تبص تقول يا اخي الواحد يحب يبص في وش الولد، اسرى الايمان بينط من وش اسرى ما شاء الله. بص على الولد العياذ بالله اللي مرمي في النادي طول اليوم، وايش انسيال وايش مش عارف سلسله زي الكلب في رقبته، خلينا نتكلم الدغري كده سبحان الله، وعايز حد بس يجر ويحط له رخصه لا اله الا الله، وقاعد بتاع موسيقى وكلام فاضي. بص على وشه الولد عنده 40 سنه يمكن عنده 15 سبحان الله، لكن الولد الثاني ما شاء الله وشه كده بشوش، كلامه هادي لطيف متواضع سلس سهل راضي قانع مش غضبان سبحان الله. ففي بهاء في الوجه من ثمرات الطاعة، وإيه؟ ورقة في القلب، وإقبال على الله، ومحبة في قلوب الناس. فمن اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، الناس يحبوه غضبا عنهم غضبا عنهم. الرجل الأعرابي جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فبص عليه كده، وكان العرب أهل فراسة، فبص كده قال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب، هذا إنسان صادق. يقول على سيدنا الحبيب مش ممكن ده يكون كذاب، وشه كده بيقول سبحان الله. ها العرب كان عنده شيء من الفراسه الغريبه، لا اله الا الله. ولذلك ايه ولذلك الـ الاعرابي مصطاد ضب حيوان كده البورصه وجايبه جاي، فلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم جاي مع الصحابه، كيف حالك يا محمد؟ زيك. قال له بخير حال. الا تسلم يا اعرابي؟ قال له ومن يشهد لك؟ قال له صحابتك. انا لانهم يحبونك تنفع شهادتهم اي كلام. فقال له الضب الذي في يدك. العرب بصوا كده حكايه ولا ايه؟ الراجل بص في الضب كده وجد الضب يقول بلسان عربي مبين اشهد انه رسول الله سبحان الله. وماشي تاني ليه الاعرابي جاي؟ قال له الا تسلم يا اعرابي؟ قال له ومن ليشهد لك؟ رسول وحده. قال له هذه الشجرة. شجرة؟ تعال يا شجرة بأمر الله. الشجرة ولها حفي غير. عود إلى مكانك بإذن الله. رجعت لمكانك. قال له أشهد أنك رسول الله. وعلى كل المعجزات الحسية ما بنتكلمش فيها كتير عشان ما ندخلش في ايه؟ في جدل هل ده حديث ضعيف ولا حديث، لا كلها إن شاء الله ايه؟ أحاديث صحيحة. والرسول لا يحتاج إلى ايه؟ إلى شهادة أكبر من شهادة الله له، وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جريان الدموع من العين دليل على أن العبد طيب، بدل العيون إيه؟ تذرف إذا خلاص. المعصية العكس بقى، المعصية بعدها من ثمرتها والعياذ بالله كآبة في الوجه، ضيق في الصدر، ظلمة في الدنيا، عدم بركة في الرزق، عدم بركة في الولاد، عدم بركة في الزوجة، عدم بركة في الحياة، عدم بركة في المرتب، قاعد متضايق وبيشتكي يشكي طوب الارض، وبعد ذلك ده كله على النار يوم القيامة. يبقى الجنة عشان اللي يدخلها لازم يعدي حواجز، حواجز صبر، هذا صبر. انت بقى نسيت الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر حتى اذا جاؤوها وفتحت الواو في ايه في الجنة وعدم الواو في ايه في النار، ما توحدهم الا ينسى لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم المسلم عشان يخش الجنه لازم يعدي بمصاعب، يصبر على مراته ويصبر على عياله ويصبر على جاره ويصبر على رئيسه في العمل ويصبر على الدوله ويصبر على الناس سبحان الله. صبر صبر. ويجي يتكلم يقول له انت راجل بتاع الجامعه انت مالك انت بالكلام ده، حقي ولا حقك ايه؟ سبحان الله يسكت يا عيني، ما يكذبش ما يظلمش بقى سبحان الله. مصاعب كلها مصاعب. فعشان لما يدخل بقى بتعمله تشريفه، يروح ايه قال وفتحت ابوابها. ليه؟ تاخد وقت في الفتح لان في مكارد ده خد مجهود عشان وصل، هيتعمل له زي التشريفه اللي الوقت جاي. تبص تلاقي مش عارف رئيس المراسم الملكيه ورئيس المراسم الجمهوريه ورئيس مش عارف ايه ونائب رئيس مش عارف ايه وكله ايه مستني وصول الايه؟ الزعيم. فانت برضه نفس القضيه، انت زعيم يومها، لان